ولو كان على دين وتقوى وصلاح، فإن الابتلاءات كما تكون عقوبات فإنها قد تكون أيضا لتكفير السيئات ورفع الدرجات. ثالثا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، تنبيه إلى أن الله هو الذي يرزق عباده، كما قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو الذي تكفل برزق عباده، إنسهم وجنهم ودوابهم وبهائمهم، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فالذي يرزق الناس في حال الرخص هو الذي يرزقهم في حال الغلاء، فلا ينبغي للمؤمن أن يأخذه الهلع والجزع، بل يكون مطمئن القلب واثقا من وعد الله تعالى، عالما بأن ما كتبه الله له فلا بد أن يصل إليه، وما لم يكتبه له فلن يصل إليه. قد كتب له رزقه بالتفصيل وهو في بطن أمه ابن 120 يوما. اللهم إنا نسألك رخص الأسعار وبركة الأرزاق ودوام نعمة الأمن والإيمان واجتماع الكلمة وتحكيم الشريعة، إنك سميع الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه إذا عرفنا أن المسعر هو الله تعالى، وأنه هو الذي يغري الأسعار وهو الذي يرخصها، عرفنا أن الذين يشنون الحملات المسعورة على ولاة أمورنا وفقهم الله، إذا حصل شيء من ارتفاع الأسعار في بعض السلع حسب ما تقتضيه ظروف الوقت، قد خالفوا السبيل القويم والمنهج المستقيم لما يلي: أولاً، أن الأسعار بيد الله تعالى، وكلنا يعلم أن الأسواق تقوم على مبدأ العرض والطلب، فإذا كثرت السلع رخصت، وإذا قلت ارتفعت، وقلتها وكثرتها أمره إلى الله تعالى. ثانياً، أنهم حين يحرضون الرعية على الراعي والشعب على الحاكم من أجل هللات أو ريالات أو أكثر من ذلك، فهم في حقيقة الأمر لا يحلون مشكلة ولا يصلحون فسادا، وإنما يطلبون دمارا عارما وخرابا واسعا. فإن اختلاف الكلمة بين الراعي والرعية تفضي إلى مصائب وخيمة وأهوال عظيمة، كما لا يخفى عليكم جميعا، وقد تبين ذلك جليا بعد أحداث الربيع العربي المزعوم. ثالثا، أن المسلم المؤمن الخاضع لأمر الله تعالى المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يربط بين بيعته لولاة أمره وبين ما يصله من دنياهم، بل يبايعهم لله، إن أعطوه حقه حمد الله وسمع وأطاع، وإن منعوه حقه صبر واحتسب وسمع وأطاع أيضا. وحقه إن لم يصل إليه في الدنيا وصل إليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. أما أن يرضى ويسمع ويطيع إذا أعطوه، ويسخط أو يحرض أو يثير الفتنة إذا منعوه، فهذا ليس من سلوك أهل السنة والإيمان. ففي صحيح البخاري أيضا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. الحديث. أيها الإخوة، لنحمد الله ولنشكره على نعمه ومننه وآلائه، فنحن نعيش في رغد من العيش، ولو لم يكن لنا من الدنيا إلا أننا نعيش في أمن لكفى بها نعمة، فكيف ونحن نتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، نعم الدين والدنيا. فاشكروا الله، فبالشكر تدوم النعم. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على نبيك وعبدك محمد. اللهم ارضَ عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وآل البيت يا رب العالمين، وارضَ عنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم عِزَّ الإسلام والمسلمين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصُر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً، اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم عليك بكل أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم عليك بكل من آذى أهل السنة يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة الذين آذوا أهل السنة يا رب العالمين، اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم، اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في جنوب المملكة واليمن، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وأحسن نياتهم يا رب العالمين، واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، واخلفهم في أهليهم خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح به العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.